صديق. تطلعت ينكا إلي وعلى أذنها سماعة التليفون لما اقتربت من مكتب الاستقبال. جيد، هذه أنت؟ كنت أخشى أن أحضر فأجدك قد سبقتني. ماذا تريدين؟ معذرة، أنا لا أريد منك شيئاً، ولكن صاحبنا في غرفة الغيبوبة كان يسأل عنك في كل ثانية. اسمه مختار؟ حسناً. تراجعت في مقعدها واستأنفت لعبة كاندي كراش. توجهت إلى الغرفة 313. كان يشرب عصيراً وجالساً على أحد المقاعد. لابد أن ممرضة أخرى أجلسته هنا على سبيل التغيير. تبسم لي لما دخلت. أهلاً. مرحباً. اجلسي من فضلك، لا يسعني أن أبقى طويلاً. لم أكن في مزاج يسمح بالدردشة، فلا تزال أصداء مواجهتي مع تيد تدوي في أذني. اجلسي. جلست. كانت حالته أحسن بكثير. قص شعره ووزنه آخذ في الاعتدال، ولون بشرته تحسن أيضاً. أخبرته بذلك. أشكرك، عجيب أن لامتلاك الإنسان وعيه أثراً كبيراً على صحته. هل أنت بخير؟ تبدين شاحبة. أنا بخير. فيما كنت تريدني سيدي وتاي؟ لا داعي لهذه الرسميات، ناديني مختار. حسناً. نهض وتناول كيساً ورقياً من فوق منضدة القهوة وناوله لي. إنه ممتلئ بالفشار بالعسل، منظره شهي. هذا كثير، رغبت في ذلك. هذا أقل ما يمكنني تقديمه لك. لا يسمح لنا المستشفى بقبول هدايا من المرضى، ولكنني لم أرغب في إحراجه برفض هديته البسيطة. شكرت وتناولت الكيس ووضعته جانباً. كنت أفكر في ذكرياتي واتضح لي بعضها الآن. الحق أنني سئمت كل هذا. نلت كفايتي ليوم واحد. ربما سيتذكر كل ما قلته له في غيبوبته، حتى أماكن الجثث، وهكذا ينتهي كل شيء. لنفرض مثلاً أن هناك من يعرف شخصاً ارتكب جريمة بشعة، شخصاً عزيزاً عليه، فما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ قبعت في مكاني أتأمله. علي اختيار كلماتي بحكمة، بما أنني وبكل استهتار منحت هذا الرجل كل ما يحتاج إليه ليلقي بي أنا وأختي في السجن، ولا فكرة لدي عما ينتوي القيام به. سيكون عليه الإبلاغ عنه. هذا هو الطبيعي، ولكن أغلبنا لن يفعل، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن فطرتنا تجبرنا على حماية من نحب، كما أنه لا أحد بريء في هذه الدنيا. لنفرض مثلاً أن هناك من يعرف شخصاً ارتكب جريمة بشعة، شخصاً عزيزاً عليه، فما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ قبعت في مكاني أتأمله. علي اختيار كلماتي بحكمة، بما أنني وبكل استهتار منحت هذا الرجل كل ما يحتاج إليه ليلقي بي أنا وأختي في السجن، ولا فكرة لدي عما ينتوي القيام به. سيكون عليه الإبلاغ عنه. هذا هو الطبيعي، ولكن أغلبنا لن يفعل، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن فطرتنا تجبرنا على حماية من نحب، كما أنه لا أحد بريء في هذه الدنيا. اذهبي إلى عنبر الحوامل والولادة، كل من ترينهن مبتسمات هناك إنهن قتلة وضحايا، كلهن، الأمهات والرضع هنا وأقاربهن يرتكبن جريمة قتل بكل بساطة، والابتسامة على وجوههن. إنهن يجبرننا على تحطيم شخصيتنا وقتلها. هذا نوع ماكر من القتل. هذا ليس كلامي، هذا كلام المغني الأمريكي جيم موريسون. لا يمكن أن أزعم أنني على هذا القدر من الحكمة. عاد يشرب من العصير وكأنه ينتظر مني أن أتكلم. هل ستخبر الجميع عن ذلك الأمر؟ أشك في أن يؤخذ كلام رجل كان أسير غيبوبة على محمل الجد. كان يشير إلى الباب الذي يفصلنا عن العالم بالخارج. خيم الصمت بعدها. كان تركيزي على أن أهدأ وأوقف هيجان قلبي، ومن دون أن أدري سالت دموعي وظل مختار صامتاً. كان يريد مني أن أستوعب أن هناك شخصاً يعرف ما أنا فيه ويريد أن يقف إلى جواري. مختار، أنت تعرف ما يكفي لدفننا في السجن، فلماذا تحتفظ بهذا السر؟ سألته وأنا أمسح دموعي. أخذ رشفة أخرى من العصير وهو يتلذذ بكونه لاذعاً. أنا لا أعرف أختك، ولكنني سمعت من زميلاتك أنها ذات شخصية لطيفة، ولكنني لم أرها لأحكم بنفسي، ولذلك هي لا تهمني في شيء. أنت من أهتم به، لكنك لا تعرفني. بل أعرفك، لقد أفقت من غيبوبتي بسببك، بسبب فضفضتك معي. ما زلت أسمعك في أحلامي. شعرت أنني في حلم آخر. همست له، أنا خائفة. من ماذا؟ الشاب الذي ترتبط به هذه الأيام، ربما. إذن عليك إنقاذه.